الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، فإذا تذكرت موتي وموتك عرفت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، حتى نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إخوة الإسلام، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مؤمن، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فوالله إنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وكل من آمن بالله ورسوله الإيمان الصحيح لا يخلو من وجدان تلك المحبة، إلا أنهم متفاوتون فيها، فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر، ومنهم من أخذ بالحظ الأدنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذه المحبة أتم من غيرهم، ولا شك أن حظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة أتم من غيرهم، ولذلك فدوه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. وقد عبر ذلك الرجل عن هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إن دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك، لأن منزلته في الجنة دون منزلة النبي صلى الله وسلم، فكيف يومئذ يصبر على عدم رؤيته عليه الصلاة والسلام؟ فسمع الله قوله فأنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما يبشر هذا المحب بأن الله تبارك وتعالى سيجمعه مع حبيبه في الجنة، وأنه سيسعد برؤيته هناك كما كان يسعد برؤيته في الدنيا. أنزل الله تعالى جبريل بقوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومعنى الآية ومن يطع الله والرسول، من يستسلم لهما ويرضى بحكمهما ويأتمر بأمرهما وينتهي عما نهيا عنه من معصية الله ورسوله، فهو مع الذين أنعم الله عليهم بتوفيقه وهدايته للطاعات، ومعهم في الآخرة إذا دخل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ثم فسر الله تبارك وتعالى من هم الذين أنعم الله عليهم، فقال من النبيين، وهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته إلى خلقه، فهم أعلى الناس درجة وأرفعهم منزلة، وأعلاهم منزلة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والصديقين جمع صديق، وكل من غلب عليه الصدق في حديثه فهو صديق، كل من غلب عليه الصدق في حديثه فهو صديق، وكل من آمن بهذا الدين كله إيمانا لا يخالجه شك ولا ريب فهو صديق. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأعلى الصديقين منزلة من سبق إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال إني رسول الله إليكم، فصار بسبقه أسوة حسنة لكل من صدق بعده، وهو أبو بكر رضي الله عنه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قلت إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، أصبح يتحدث الناس بذلك، وارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أسمعت ما يزعم صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به في الليلة إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. قال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق. قالوا وتصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا في ليلة؟ قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء غدوة أو روحة. فسمي أبو بكر الصديق. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والشهداء جمع شهيد، وهو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الشهيد من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشهداء منزلة الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. فالشهيد من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته على عباده المؤمنين ألحق بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله بعض المصابين، بعض المصابين. عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والرجل أو الذي يموت تحت الهدم شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. ومعنى تموت بجمع أي بسبب الولادة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحين جمع صالح، وهو من صلحت عقيدته وصلح عمله. فإن الجهل فساد في العقيدة، والمعصية فساد في العمل. وأعلى الصالحين منزلة سائر الصحابة رضي الله عنهم بعد الخلفاء الأربعة الراشدين. أعلى الصالحين منزلة سائر الصحابة رضي الله عنهم، فقد زكاهم الله تعالى في عقيدتهم، فقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وزكاهم في علمهم، فقال عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وزكاهم في عملهم، فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على تلك الرفقة وتلك الصحبة، فقال: وحسن أولئك رفيقا. وأي صحبة أحسن من هذه الصحبة؟ وأي رفقة أحسن من هذه الرفقة؟ إن اللحاق بالصالحين هو بغية النبيين فضلا عن عباد الله المؤمنين. ألم يتمناها إبراهيم عليه السلام فيقول: وألحقني بالصالحين؟ ألم يتمناها حفيده يوسف عليه السلام فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ ألم يتمناها سليمان ابن داود عليهما السلام فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟ ألم يؤثرها نبينا صلى الله عليه وسلم على البقاء في الدنيا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مرض نبي حتى يخير أو ما قبض نبي حتى يخير، يعني بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان في شكواه أي في مرضه الذي قبض فيه وكانت أصابته بحة شديدة قالت فسمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا أرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى سبيل اللحاق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبين لنا سبب ذلك طاعة الله ورسوله. فعلى كل مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يدين لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في كل ما يأمر به الله ورسوله وفي كل ما ينهى عنه الله ورسوله، فإن ذلك سبب السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلا أن التوفيق لطاعة الله عز وجل فضل من الله سبحانه، ولذلك قال وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله، يعني إن طاعتهم لله عز وجل إنما كان بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما بمن يستحق فضله، وكفى بالله عليما بمن يستحق فضله. قال الإمام القرطبي رحمه الله ذكر سبحانه وتعالى أنهم لم ينالوا تلك المعية، لم ينالوا تلك المعية وتلك الصحبة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله وكرمه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى بفضل ورحمة. فاستبقوا الخيرات وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واعلموا أن جامع الطاعات أصول الدين وأركان الإسلام الخمسة. عن عمرو بن مرة الجهني أن رجلا قال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إن الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على صيام الشهر وقيامه، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.